السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، والسبق بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قائل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة. القائل فيما صح عن الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، والقائل فيما صح عن خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. أنعم الله عز وجل علينا وتفضل علينا وامتن علينا وتكرم علينا، وقد تحدثنا في اللقاءات الفائتة أكثر من 26 حلقة بفضل الله تعالى. تحدثنا في معظم هذه الحلقات عن فترة الخطوبة، تكلمنا عن نيات الزواج، وثنينا بعد ذلك وتحدثنا عن الصفات التي ينبغي أن يبحث عنها الشاب في المخطوبة أو الأخت التي سيتقدم لخطبتها. ثم تكلمنا بعد ذلك عن الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الأخت المسلمة، الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الأخ المسلم الذي سيتقدم للفتاة، والفتاة هنا تبدأ تختار على أساس الدين والخلق، والشاب يختار على أساس الدين والخلق. قلنا بأن المسألة بقى سواء كان غنيا أو كان فقيرا أو كان في نسب شريف أو النسب غير شريف، هذه المسألة قلنا بأن الأصل عندنا إنما هو الأخلاق والدين، ثم بعد ذلك كل إنسان فينا يحدد الأولويات التي عنده ليختار. دايما بنقول قبل ما نتكلم بقى عن الأسئلة التي تطرح في اللقاء الأول، أو لو تكرر اللقاء بين الخاطب والمخطوبة، أو كيف نحلل شخصية الخاطب أو المخطوبة، هنتكلم عن أسئلة يكثر الحديث عنها قبل الخطبة وبعد الخطبة. الأسئلة دي يعني سريعا كده على هيئة سؤال وجواب إن شاء الله تعالى. ونقول الخطبة إخواني معناها طلب يد المرأة من وليها، والخطبة ما هي إلا وعد بالزواج. الخطبة ما هي إلا إيه؟ وعد بالزواج. يعني مش كوني أنها صارت مخطوبة له أو أنه هو خاطب أن يتحكم فيها، أخرجي ما تخرجيش، افعلي لا تفعلي، ليس هذا من شأنك، إنما طالما أنها تحت يد والدها في البيت أبوها فهو الراعي، هو المسؤول عنها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في بيت سيده وهو مسؤول عن رعيته. إذن بنقول الخطبة هي إن الإنسان الشاب يتقدمني يطلب إيد الفتاة أو يخطبها من وليها، والخطبة ما هي إلا وعد بالزواج فقط. الخطبة مشروعة بالكتاب والسنة لقول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وكما ورد في السنة ما ورد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ابنته حفصة رضي الله عنها. يعني سيدنا عمر بن الخطاب يحدث أن النبي خطب ابنته يعني بنت عمر حفصة رضي الله عنها وأرضاه ورضي الله عن أبيها وعن صحب النبي جميعا. والخطبة يا أخواتي يا إخواني على الراجح من أقوال أهل العلم أنها مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلها، والنظر إلى المخطوبة مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. والنظر للخاطب، البعض الأول يبعت أمه أو يبعت أخته أو الخطبة أو غير ذلك. لا، أنت الطبيعي أو المفترض عليك أيها الشاب الحبيب أن أنت اللي تبدأ الأول، تذهب أنت فتنظر إلى المرء. وأنا دائما بقول للشباب لا تعتمد على تقرير غيرك، لا تعتمد على حكم غيرك. يعني إيه؟ الشاب بحب أمه جدا أو يحب أخته جدا أو حد من صلة الرحم، فيبدأ يقول يا جماعة روحوا شوفوها. أنت اللي تشوفها، لأن اللي أنت شايفه بعينك أمك مش شايفاه، واللي أختك شايفاه بعينيها والدتك مش شايفاه، واللي والدتك شايفاه بعينيها الخطبة بتصف وصف تاني. يعني أمك تقول لك جميلة جدا، والخطبة تقول لك ما شاء الله أدب وأخلاق وحلاوة وجمال، كلام طويل. تروح تبص ما لا شايف جمال ولا شايف أمر يريحك. عشان كده بقول لك النظر لك أنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي انظر إليها، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدب بينكما. يعني النظر يسبب شيء من الارتياح النفسي، المودة، شيء من الألفة أو الاستقرار النفسي في أن هذه المرأة ستكون يوما ما زوجة لي أو لا تكون. طيب، الشاب متقدم للفتاة، دائما الأخوات يسألون ما الذي يراه مني؟ أنت امرأة أجنبية عنه. أباح الشرع لهذا الخاطب أن ينظر إليك، فإذا ما أتى إلى البيت، على الرجح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور أنه لو دخل إلى البيت فعليك أن ينظر إلى الوجه وإلى الكفين. فبالوجه والكفين المحاسن، يعرف خصوبة البدن ومحاسن الوجه، وكذلك يعرف يعني طبيعة البنيان لهذه المرأة، هل ستكون ولودا أم لا. يبقى إذا كان في اتفاق وهيجي يقعد في البيت مع حضرتك في وجود الولي اللي هو أبوكي أو عمك أو خالك أو جدك، المهم حد من صلة الرحم، مش زوج أختك أجنبي، ولا أمك تقعد في المجلس، لأن هذا الخاطب أجنبي عنها، فلما ينظر إليها ولما تنظر إليه؟ ودي أخطاء بيقع فيها كثير من الناس، وسيأتي الحديث عن مسألة الأخطاء. يبقى بنقول يا أختي، شاب إذا كان متقدم جاي لحضرتك في البيت سيجلس في وجود الولي، فله أن ينظر منك، على الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور أن ينظر إلى الوجه وإلى الكفين. طيب، وإن اختبأ إليك، عفوا، وإن اختبأ لك، يعني مثلا أنت راح العمل الصبح، ركب ميني باص أو أتوبيس أو المترو أو استخبى في مكان أو في مدخل عمارة، أو المهم يعني اختبأ لك كما فعل الصحابة رضوان الله عليه، فلو في هذه الحالة أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحك. يبقى إذا كان في البيت وفي وجود الولي له أن ينظر منك إلى الوجه والكفين، على الراجح من أقوال أهل العلم وهو رأي الجمهور. طب إذا ما كانش في اتفاق ولا جه البيت وهو خارج البيت، فله أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، أي إلى نكاح الأخت التي يعني سيتقدم له. طيب، الأخت تقول أنا قعدت معاه مرة مش مستريحة، لا عارفة أقول آي ولا أقول لا، وهو نفس الكلام. وأنا عايز أقول إن شخصية الرجل أو المرأة أو الفتى أو الفتاة اللي هو الشاب أو البنت لا تظهر أبدا في أول مجلس ولا في ثاني مجلس ولا ثالث مجلس. في بعض الأمور تكون مستترة عن الإنسان، قد ترى أشياء في المجلس 50%، ولما تسأل على الأسرة سواء أسرة الخاطب أو المخطوبة، لما يسأل تتضح لنا أمور كثيرة، يبقى تزداد النسبة من 50 مثلا إلى 80، يبقى عندنا جوانب مستورة لا نعلمها، فهنا نلجأ إلى الاستخارة، لأن الله عز وجل هو الذي سيختار لنا بإذن الله ما هو الصالح للعباد. فالأخت تقول لا عتب على مجلس، قعدت معاه مجلسين، والاخ نفس الكلام يقول انا مش عارف اقول اي ولا لا. طب هل ينفع ان انا اقعد معاها قعده تانية؟ انا عايز اقول لك ابتداء ليس في الشرع تحديد عدد، ليس في الشرع تحديد عدد. اللي يقول لك اقعد مره او اثنين او ثلاثه او عشره لا دليل على ذلك. امر الامر ايه؟ اجلس معها حتى يكون ذلك داعيا الى نكاحها، أنها تقع في قلبك وتقع في قلبها، هنا خلاص ما عادش في نظر. طيب، الأخت منتقبة ودايما تكثر الأسئلة في هذه المسألة، الأخت منتقبة، لما أذهب إلي الخاطب تعمل ايه؟ ارفعي النقاب او البسي طرحة في البيت او البسي الخمار بتاعك، الامر الطبيعي. وينظر اليك الى الوجه والكفين، الى الوجه والكفين. تمام؟ تمام. اتخطبته، هل ينفع ارفع النقاب؟ لا، هو اجنبي عنك. يرجع لاصل المسألة. الاصل يا اخواني ان ما ينفعش الرجل ينظر الى المرأة، حرمة نظر الرجل الى المرأة والمرأة الى الرجل الا ما كان لضرورة. الضرورة فين؟ ان الاخ ده متقدم لخطبتك، فلما جلس معاكي رفعت النقاب او لبست طرحة او كنت لابسة حجاب حتى من غير ما تلبس النقاب خالص، قعدت معاه بعد جلسة اتنين او من الجلسة الاولى او التانية او التالتة او العشرة، استقر في قلبك ان ده خطيبك، واستقر في قلب الخاطب ان انت مخطوبته. الاخوات يسألوا وانا لابسه نقاب ارفع النقاب بعد كده؟ لا، ما ترفعيش النقاب، انتهت المسألة. نرجع لأصل المسألة، ما عادش ينفع انظر اليك الا بعد العقد، بعدما يعقد عليك، اللي بيسموه كد الكتاب كما هو المعهود عندنا في مصر. طيب، اكرر النظر كم مرة؟ قلنا ما فيش تحديد عدد، حتى يستقر في القلب ان ده خطيبك، وحتى يستقر في قلب الخاطب ان هذه مخطوبته. في هذه الحالة بنقول له ايه؟ فيش مشكلة، وقعدت معاه مجلس اتنين تلاتة لما ترتاح خالص، وهي كذلك. فان حدث خلاص انتهت القضية. والامام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في المغني قال: لا مانع من تكرار النظر وتأمل محاسنها، ان الرجل يتأمل محاسن المرأة. طيب، هنا مسألة. اذا علم الخاطب، واحد مثلا قالوا له والله في اخت صفتها امرأة دينة ذات اخلاق، نسب شريف، مركز مرموق، امرأة جميلة او ذات اخلاق ودين وغنية، اخلاق ودين ونسب شريف، اخلاق ودين واسرة متواصلة بينهم ترابط. فقال والله ده كويس جدا، ده خير، ده ما شاء الله. بدأ يسأل، اخذ من كلام الناس قبل ان يدخل الى بيت الاخت على ان ان ابوها لو وليها، او على ان الاخت لن توافق عليه لو تقدم لها. طب في الحالة دي يتقدم ولا لا؟ قال الفقهاء: إذا علم الخاطب أنه لو تقدم إلى المخطوبة سترد، أو وليها هيرد، هل يجوز له النظر؟ والجواب: لا يجوز النظر حينئذ، أن لا يجوز للخاطب اللي عاوز يخطب يعني حينئذ أن ينظر إليها، وده باتفاق المذاهب الأربعة. أو المسألة تاني، شاب بيتكلم مع أمه مع والدته مع خالته مع حد من العيلة: جماعة أنا عاوز أتجوز. قالوا ده في أسرة طيبة، بنت عرفت أنها من أهل الديانة متدينة وذات أخلاق ونسب شريف وناس أغنياء والبنت جميلة إلى غير الكلام ده. قبل ما يدخل بدأ يسأل على العائلة، وقع في قلبه واستقر عنده أنه لو تقدم إلى المخطوبة سترد، أو إن أبوها الولي سيرد. المسألة بقى، هل يجوز له النظر وهو عارف أنه هم هيردوه سواء البنت أو أهلها؟ والجواب: لا يجوز للخاطب حينئذ أن ينظر إليها، وده باتفاق المذاهب الأربعة. باتفاق المذاهب الأربعة، طالما أنك تعلم إن هم هيردوك سواء البنت أو وليها. طيب، إذا كنا بنقول الرجل ينظر إلى على الراجح إلى الوجه والكفين إذا دخل البيت، وإن كان خارج البيت يختبئ لها. طب إلى ما تنظر المرأة من الرجل؟ طب المرأة تنظر إلى إيه من الرجل؟ المالكية رحمهم الله قالوا ينظر إلى الوجه والكفين، كما أن الرجل بينظر للمرأة إلى الوجه والكفين، فكذلك قالوا المالكية أن ينظر إلى الوجه والكفين، إن المرأة تنظر إلى الرجل إلى وجه وإلى كفين. وقال الشافعية بجواز نظر المخطوبة إلى إيه؟ ما عدا العورة، وهي ما بين السرة إلى الركبة، تنظر إلى أعلى أو لأسفل ما عدا السرة إلى الركب. يبقى احنا بنقول على الراجح رأي الجمهور أن الخاطب ينظر إلى الوجه والكفين، ده لو كان باتفاق في البيت. خارج البيت فليختبئ لها ولينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحه. طب إلى ما تنظر المرأة من الرجل؟ المالكية النظر إلى الوجه والكفين، والشافعية قالوا بجواز النظر ما عدا ما بين السرة إلى الركبة وهي عورة الرجل. طيب هل ينفع المرأة تتهيأ وتتشوف وتتزين للخطاب أم لا؟ يعني هل ينفع المرأة مثلا تضع ميك اب، تلبس لانسز، حط مونوكير وباديكير ومش عارف ايه والكلام ده، ده ينفع ولا لا؟ طب هل ينفع المرأة تضع الحناء ولا ما تحطش حناء؟ طب تضع شيء من الكحل في عينها ولا لا؟ كل الكلام ده للخاطب وهو جاء تقدم، لا قاعدة معاه. ينفع تطلع لبسة لبس فيه شيء من الزينة ليس فيه مواصفات الحجاب الشرعي، أو إن المرأة تخرج لابسة لانسز في عينيها أو حتى ميك اب أو ماديكير أو مش عارف إيه الكلام ده، ولا ما ينفعش؟ وما الذي يباح وما الذي لا يباح؟ تعالوا الأول نجيب الرواية دي ونفصل هذا الكلام. عن سباعة الأسلمية لما مات زوجها في حجة الوداع، فوضعت حملها قبل أن ينقضي 4 أشهر وعشر من وفاته، فلقيها أبو السنابل ابن بعكك واحد من صحابة النبي حين تعلت من نفاسها وقد اكتحلت. يا أخوات ركزوا في الرواية، وقد اكتحلت، وفي رواية فدخل علي حموي وقد اختضبت، اللي هو مسألة الحناء، وتهيأت. فقال لها أي أبو السنابل اربعي على نفسك أو نحو هذا، يعني ينكر عليها. لعل ثم قال لها لعلك تريدين النكاح، يعني أنت بوضع كحل وحط شيء من الحناء الخضاب وتتشوفي إلى الخطاب، لعلك تريدين النكاح، إنها 4 أشهر وعشرة من وفاة زوجك. عزو الله العدة 4 أشهر وعشرة. قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له ما قال أبو السلابل ابن بعكك، فقال لها النبي قد حللت حين وضعت حملك. عدة المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حامل بوضع الحمل، غير حامل 4 أشهر وعشرة. فلما ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها النبي قد حللت حين وضعت حملك. كانت المرأة نفساء ووضعت الحمل وانتهت القضية وانتهت العد. أخذ هذه الرواية على الإمام أحمد في مسنده الجزء السادس على 432 بسند صحيح. هذه الرواية بتقول إن سباعة الإسلامية في بعض الروايات وضعت الكحل، وبعض الروايات قالت فدخل علي حموية وقد اختضبت وتهيأت، يعني تزينت وتشوفت للخطاب. الرواية الأولى ذكرت أنها وضعت الكحل، والثانية اختضبت شيء من الحناء. أخذ أهل العلم من ذلك يجوز للأخت حين تقدم لها الخاطب وجلس معها في وجود وليها تضع من الزينة الكحل والحناء، لهذه الرواية التي رواها الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح. لانسز لا ما ينفعش، ميك اب لا ما ينفعش، أخذ من الحواجب سواء كان خاطب أو غير خاطب برضو حرام شرعا، لعن الله النامصة والمتلمصة كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى السؤال، هل يجوز للمرأة أن تتهيأ وتتشوف وتتزين للخطاب؟ يجوز لك بضوابط، يجوز ذلك بضوابط كما في حديث سبيعة الأسلمية أنها وضعت شيء من الكحل ووضعت شيء من الخضاب الحناء، فلا يزاد على ذلك، لا يزاد على الكحل ولا الخضاب، لا تلبس لانسز ولا تضع العدسات اللاصقة ولا تضع شيء من الزينة المعروفة ولا تلبس لباس غير متوفر في شروط الحجاب الشرعي، هذا غير جائز أبدا. بس في الحالة دي يجوز لها نعم أن تضع شيء من الكحل وأن تضع شيء من الحناء. طيب البعض لما بيتقدم شاب لخطبة الفتاة قبل ما يخطب، هو لسه متقدم والخطبة لم تتم، تبدأ والدة الفتاة أو والدها يتصل بكل العيلة بأعمامها الأربعة ولا الخمسة، أنا جاي متقدم شاب لخطبة بنتي، والأم تتصل بخالات البنت، يا فلانة يا فلانة يا فلانة ده أنا بنتي جاي لها عريس، الدولة كلها عرفت، والأخت تكتب على صفحات الفيسبوك أنا جاي لعريس، لا إله إلا الله، كتمان الخطبة هو الأصل، إلا إذا كان لمصلحة الخطبة لم تتم أصلا، إنما ده واحد متقدم ما نعرفش قالوا ولا هنقول لا، هيعجبك يا بنتي أو لا يعجبك، هو هيوافق عليك أو لا يوافق، ولكن تيجي الحجة تكلم كل أخواتها أكثر الشقيقات خالات البنت، ويجي الأب يكلم الأعمام والعمات، بنتي جاي لها عريس، يا عم طيب الله يكرمك، كل العيلة تعرف، وأول ما يطلع من هنا رنات التليفون تشتغل من هنا، ها عملت إيه؟ لا إله إلا الله، في إيه؟ والكلام ده يتكرر مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، مما يسبب تعب نفسي شديد جدا للفتيات، حتى البعض تقول أنا مش زينة، كل واحد جاي يتفرج عليه ياخد بعضه ويمشي، عشان كده بنقول كتمان الخطبة هو الأصل، كتمان الخطوبة هو الأصل، ولكن مسألة إن لسه واحد جاي يتقدم أهو عمران عايز يتجوز الله يكرمه ويديه، قول أمين يا عمران، جاي يتقدم تبدأ الأخت تقول ده أنا جاي لواحد اسمه عمران وشغال في قناة الندى وعامل كذا وكذا وكذا، الدولة كلها عرفت وفضحت الراجل على الهواء، والأم تتصل بالخالات والأب يتصل بالأعمام والأخوال، إيه اللي حصل؟ الأمر لسه لم يتم، الله أعلم هو سيقبلها أو يردها، وهي ستقبله أم ترده، وهذه من الأخطاء التي تقع في فترة الخطوب، عشان كده بنقول يجب علينا أن نتجنب مثل هذا. تمت الخطبة والأخ وافق وهي وافقت واتفقوا، خلاص يعلن ذلك على الناس، ليه؟ عشان ما يجيش واحد تاني يخطب على خطبة أخيه ويتقدم، يبقى الأمر في نوع من الحرج، عشان كده بنقول ينبغي لنا أن ننتبه لمثل هذه الأمور. فترة الخطوبة هي التأسيس للحياة الزوجية، إذا قامت هذه الفترة على طاعة تسعد ما حييت، وهي من أسباب السعادة، والطاعة كذلك هي أصل السعادة، أن يكون الإنسان مطيعا لرب. طيب الأخطاء التي تقع في فترة الخطوبة أصل أصيل من أسباب المشاكل الزوجية التي تحدث في البيوت، عملوا في فترة الخطوبة الكلام الحب والعشق والهوى والغرام، وبعت له الصورة بتاعتك وبعت له صورتك ومثل هذا الكلام الباطل والكلام، واحكي له حبيبتي ووحشاني وموت ومش قادر أعيش من غيرك، والكلام الخيبان ده، الكلام ده بعد العقد قول زي ما أنت عاوز. فترة الخطوبة الكلام ده قالوا وعملوا معاصي، بعد العقد تدب الخناقات، ولك أنا مش عارف إيه السبب، لا السبب المعاصي اللي انت عملتها وما تبتش منها، عشان كده لن تسعد في فترة العقد أبدا ولا بعد البناء إلا إذا كانت فترة الخطوبة فيها طاعة لله عز وجل، وإن وقع شيء من المعاصي التوبة إلى الله، ربنا اللي علمنا كده في القرآن، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لا تبتعد عن المنهج القرآن والسنة عشان ترتاح في فترة الخطوبة، تبقى انت انسان سعيد، حس ان انت مستقر نفسيا وهادئ، ولكن وجود المعاصي تؤدي الى وجود المشاكل والخلافات الدائمة بين الخطوة وبين المخطوب. عشان كده بنقول من منكرات الخطوبة كثرة التردد على المخطوبة. ما يجي يتفقهم يقول لعمه يا أنكل، أيوة يا أنكل، أنا هاجي أزور حضرتك أنت كل قد إيه؟ فيقول له كل خميس أو كل أربع أو مرتين في الأسبوع، ده بتاع إيه؟ هي وقعت في قلبك وأنت وقعت في قلبها، ولله الفضل والمنة، أنت قلت ده خطيبتي وهي قالت ده خطيبي، يبقى ما عادش في جلوس ولا السلام ولا الكلام ده إلا لضرورة، ضرورة ملحة، وإذا حبيت الجلوس بقى يبقى بعد ما تعقد عليها وصارت زوجة لك. أما وأنت خاطب مالكش حق الجلوس معها أصلا ولو كنت هتحفظها القرآن. ليه؟ واحدة واحدة. هل إحنا نضيق واسعا؟ لا، إنما الأمر إيه؟ أخ الوقت عارف إن هو هيروح لخطيبته، هيقابل حماه وقابل حماته وقابل إخواتها، وروح ملمع الجزمة وكوي القميص وكوي البنطلون وحاطط مزيل عرق وحاطط برفان وحاطط كريم ايفا بالصبار على شعره او زيت زيتون، وده الاصل عندنا، واشترى ساعه جديده وخاتم جديد والدنيا متظبطه زي الفل. طول ما هو ماشي في الطريق هيمان وغرمان وجعان وكل حاجه، يروح بقى يقعد، سامحوني بقى ما انا كلام كلام واضح اهو، يقعد يسبل مش كده، والاخت نفس الكلام تقعد تنظر اليه، ما هتقعد حتى وشها في الارض كده، لازم تفك شويه، فتقعد تتكلم معاه وينظر اليها وتنظر اليه، وربما تحركت الشهوة، وبعدين من وراء أبوها خفية رقم التليفون، وهي كذلك هندخل في مصايب سودة. وكم من حالات زنا حدثت في فترة الخطوبة. فاللي احنا بنقوله ده حفاظا على البنت ابتداء قبل الولد، على البنت قبل الشاب. شاب عنده البنات كتير، انت مصيبة سمعتك أين هي؟ النظر إلى الله عز وجل أولا، مراقبة، لازم تراقب ربنا عز وجل، لابد أن تعلمي أن الله عز وجل يراقبك ومطلع على أعمالك. فمسألة كثرة التردد على المخطوبة يعني اللي غير معقود عليها ده أصلا ملوش أصل في الشرع عندنا، إلا ما كان لضرورة. زي إيه؟ يا عمي أنا الوقت عاوز أعمل الشقة كذا، أخذ رأي البنت، تكلم مع عمك وعمك يتكلم مع البنت، يا بنت إحنا نعمل كذا كذا، إيه رأيك؟ تقول افعل كذا أو لا تفعل، تمام؟ طيب، يبقى كسر التردد على مخطوبة؟ لا، ده من المخالفة. ثم الخلوة بها، خلوة بها، ده في مصايب بقى. فأول مرة أول جلسة واثنين وثلاثة، بعد ما خطب خلاص رايح بقى زيارة، وزيارة بعد أسبوع وبعد أسبوعين، يقعد مع خطيبته، فتجي الأم اللي هي أم الفتاة تقول لزوجها لو سمحت يا ابو علي، طب شويه عليا بس، الله يهديك، عاوزك في كلمه، عاوزك في كلمه. الشاب والبنت قاعدين لوحدهم، يعني ايه عاوزك في كلمه؟ تاخده بقى جوه، سامحوني، تغسله وتنشره وتكويه، وتقول له العيال انت مضيق عليهم، انت مخنق على العيال، العيال مش عارفين يتكلموا مع بعض ولا عارفين يسبلوا لبعض ولا يحبوا بعض، ما تضايقناش، الواد هيطفش، جه مره جه شد مره واثنين وثلاثه، لا اله الا الله، اعوذ بالله من الدياثه. طيب وعمك الحاج بقى عن طرب من الشداد، اول ما يدخل اهم الله اكبر صلى على النبي، ايه يا عم الحاج ده؟ يعني عايز يقول يا جماعه يا اللي بتعملوا معصيه جوه انتبهوا انا داخل، خليكم في طاعه ربنا واقراوا ايتين من القران، اعوذ بالله. لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهم، ولو كانت مريم ابنة عمران، ما ينفعش بأي حال. فأنت يا حاجة خف شوية على جوزك الله يهديكي، وبطلي تقولي له أبويا يعني ما تضيقش على العيال، سيب العيال، عيال مين؟ سيب العيال يكلموا يقعدوا يسبلوا يحبوا مع بعض. ده من الأخطاء التي تقع الخلوة بالمخطوبة، ومنها الخروج معها. أنكل، نعم لو سمحت يا أنكل، وعمره ما سمع الكلمة دي يا عين الراجل، طول عمره كان بيسمع آخرها يا عمي وخلاص وخلصنا. يا أنكل أنا بستأذن حضرتك، بستأذن حضرتك إن أنا آخد خطيبتي اللي اسمها إيه؟ اي حاجه ونطلع نشم الفسيخ على الكورنيش. والله يا عمي انا حافظ عليها زي بنت. والله يا عمي لو عريانه انا غطاها بايدي. والله العظيم يا عمي انا يعني لما دخلت العيله انا بصراحه حاسس ان قلبي طاير في الجنه. ده انت زي ابويا وحماتي الله يكرمها زي امي، احبكم جدا وبموت فيكم. طيب والبنت متفقه معاه بس ما بتتكلمش قدام ابوها. يقول له طيب يا ابني سيبنا نفكر في الموضوع. يدخل يقول للحاجه والراي راي الحاجه. يا حاجه العيال عاوزين ما يخرجوا يا ابني، يخرجوا يا حبيبي، جيب لها فستان ولا جيب لها جزمه ولا تيير ولا شنطه ولا نقاب ولا حاجه. سيب العيال تشم الفسيخ والنسيم والسردين والرنجه وكل حاجه حلوه. فالولد يطلع. انت تيجي يا ابني بعد عمي ساعتين. ده انا عند حضرتك هنا. مواصلات رايح والمواصلات جاي وهي ساعه نقعدها في الحديقه وان شاء الله تعالى نيجي لحضرتك. اتفقنا؟ اتفقنا. ساعة اثنين ثلاثة أربعة خمسة 11 بالليل الموبايل اتفتح. فينك يا ابني؟ يا عم الحاج العصابة خطفتنا وحبسونا وكانوا هيقتلونا. يا عم الحاج الموبايل فصل شحن مش عارفين نعمل ايه. يا عم الحاج كان في حادثة على الطريق على الدائري وواقفين بقالنا ثلاث أربع خمس ساعات وكنا تعبانين وجعانين. لا إله إلا الله، الحمد لله على السلامة يا ابني. الشاب بيلف وبيدور وبيكذب والأب متأكد أنه يكذب بس رغما عن أنفه عشان الزوجة هي المتحكمة في البيت لازم يسمع كلام وما يتكلم مع العيال ولا تزعله ولا تكشر في وشه ولا تقوله هيروح مش هيجي تاني والبنات كتير وبناتك ما تجوزوش وسمعتنا وحشة إلى غير ذلك من الكلام وتحدث المصائب من المخالفات مصافحة المخطوبة في فرق السلام. السلام عليكم ورحمة الله ده اسمه السلام. المصافحة حرام شرعا. المرأة الأجنبية أي امرأة يحل لك الزواج منها يحرم عليك أن تصافحها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد أحب إليه من أن يدع يده في يد امرأة لا تحل له. ده بالمصافحة المخطوبة بس وامها لا حماتي ازيك يا امي يا ابني تخلع دراعي وحشاني موت والله يا ابني اتق الله حرام عليك يا امي ما ينفعش ده كلام خطا شرعا لا يجوز ان يفعل مثل هذا ابدا ولا انت تظهري عليه اصلا يبقى المصافحه من المخالفات المصافحه بين الخاطب وبين المخطوب طيب ومنها جزاك الله خير دبلة الخطوبة يا دبلة الخطوبة طب قولوا يا خاتم الخطوبة المهم دبلة الخطوبة وهي من شعائر النصارى من شعائر النصارى خنصر وما يتجوزوا حطوا في البنصر وبعدين مش عارف ده في البعض كما أخبرني أبو عبد الرحمن بيقول لي في فرنسا الاتنين عشان يرتبطوا ببعض مدى الحياة يجيبوا مفتاح ومش عارف يعملوه في ايدهم كده وبعدين يرموه في النيل يبقى كده الحمد لله رب العالمين صار ضر رباط بينهما فدبلة الخطوبة كذلك من شعائر النصارى البس خاتم البسي خاتم هو يلبس خاتم مفيش مشكلة شرعية وكذلك من المخالفات قراءة الفاتحة طب ليه ما نقرأش البقرة أليس من القرآن ليه ما نقرأش آل عمران أليس من القرآن فقراءة الفاتحة كذلك إنما الأصل عندنا إيه خطبة النكاح لا بداية إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره إلى آخر المقدم طيب كذلك من المخالفات الكلام في التليفون من غير ضرورة والتانجو والبانجو والواتساب والفايبر وال تواصلوا طول الليل مع بعض يروح متأخر عن العمل صاحب العمل يزعله يقول له طب اتكل على الله شوف لك شغل تاني وهلم جر ويسهر طوال الليل وضيع صلاة الفجر ويسهر طوال الليل يعشق ويحب وهياب وغرام ويقول كلام محرم من ناحية الشرع وفضل طول الليل يكلمه والآخر تيجي الفاتورة للأب بتاع 2003-2004 يشال وتهبد والأم تقول له خلاص ما فيش مشكلة احنا هنسدد وهنعمل وهنقسط. دخلنا في مصائب سودة من أجل أن الأب سمح لابنته أن تدي رقمها لخطيبها أو العكس. هي أجنبية عنك تكلموا في إيه؟ وليه ما بيحبكش الكلام اللي بعد 12 بالليل لما يناموا لما الأذان الفجر؟ أنت عاوزها تتكلم معاها لضرورة ضرورة خاصة يعني قوي يبقى تتكلم معاها في وجود وليها أبوها قاعد جنبها والكلام يكون واضح مش لا كلام واضح. إيه رأيك لو إحنا عملنا لون الشقة كذا أبيض ولا أصفر ولا أحمر يا أبي فلان بيقول نعمل كذا كلام يبقى كده. ولكن وانت برضو من باب الأدب عايز تتكلم معاها ده إنسان مؤدب ومحترم تتصل على أبوها يا عمي أتأذن لي أن أنا أتكلم مع بنتك واستشيرها في بعض الأمور من أجل ده حاجة ضرورية للشقة مثل هذا الكلام خلاص في وجوده وهو يبقى سامع الردود وسامع الأمور ماشية إزاي وعلى ضوء هذا في حدود الضرورة فيش في مشكلة من غير الضرورة ما ينفعش. ولكن مسألة بقى بطمئن عليكي وقولي لي انت طالعة رايحة فين وجاية منين وقابلتي مين واتكلمتي مع مين هذا كلام لا يحل لك شرعا أصلا. ده مش انت وضعت نفسك في مكان الزوج انت مش زوج انت مجرد خاطب. وانا بقول لكل فتاة لا تسمحي يا بنتي لشاب في ايام الخطوبة اكلمك باللغة البلدي خلاص يمرمطك في فترة الخطوبة سبك واشتمك وممكن اعتدي عليكي بالضرر والله جنون ويقول لك اسمعي كلامي ورحت فين وجات منين وتقرير يومي يا بنتي ده مش من حقه الكلام ده بعد الزواج بعد ما يعقد عليكي يبدا يتكلم حتى في مساله التفصيل حتى لو عقد عليك وابوك اللي بينفق عليكي يبقى السلطان لابوكي برضه. ولك فتره الخطوبه اجنبي عنك وقعد يقول لك انت رايحه فين وجات منين وعملت ايه وسويت ايه وتليفونات طول الليل وطول النهار لا لا لا لا هذا محرم من ناحيه الشرع. كذلك من المخالفات الاتصال على أمها. أمها أجنبية عنك المخطوبة أصلا أجنبية عنك بتتصل على أمها ليه؟ وبعدين ده ممكن يتصل بحماه يقول له ازيك يا عم الحاج وازي حضرتك وعامل ايه؟ طب اديني زوجة حضرتك أسلم عليه. ليه يا ابني؟ وأنت كأب وأنت كزوج أين الغيرة على محارمك؟ اتق الله عز وجل ونفتح حوار طويل ونتكلم ونضحك ونهزر ايه المصيبة دي؟ وبعدين ده ممكن كمان واديني بنت حضرتك التانية الصغيرة سلم عليها يا ابني لعلك تقع في قلبها تبقى مصيبة. يا عم الحج لعل هذا الشاب خطوب بنتك الكبرى يقع في قلب الصغرى هنخش في مصايب. فلذلك بقول لحضرتك هذه مخالفات ينبغي ان احنا نجنبها جانبا من اجل الا يحدث لنا شيء من المشاكل. كذلك من المخالفات ان خلاص أخ متقدم وانتوا كعيلة ارتضيتوا بهذا الشاب يأتي واحد تاني أغنى منه مثلا يخطب على خطبة الأول هل ده جائز ولا غير جائز؟ شوف الرواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. ولكن طالما واحد تقدم واستقر خلاص على أن هذه مخطوبة له وانت نفس الكلام يا عم الحج قلت أن أنا مرتضي هذا الشاب كزوج طالما أنه دين صاحب أخلاق في هذه الحالة لا تقدم أحد للخطبة مرة ثانية طالما بنتك مخطوب شرط إذا كان الشاب صاحب دين وصاحب أخلاق. الشاب المتقدم شاب فاسق ما سألوش عليه كويس تبين في فترة الخطوبة إن يعرف نساء أو بشرب مخدرات أو غير ذلك فيأتي شاب مستقيم على دينه إنسان ملتزم شرعا وسألته عليه قلت إنسان محترم وكل حاجة فالأخ ده متقدم على خطبة هذا الفاسق هل جائز على الراجح من أهل من كلام أهل العلم بجواز ذلك. بس الأصل بقى إذا كان الشاب المتقدم لزواج بنتك صاحب أخلاق وصاحب دين وانت ارتضيته كزوج خلاص ما ينفعش حد يتقدم على خطبته. أما إذا كان الشاب المتقدم الأول فاسق عرف بفسقي لما سألته عليه بعد الخطوبة مش عارف وحصل إيه وده إيه في هذه الحالة هل يجوز أن أتقدم إنسان صالح دين على يعني خطبة هذا الفاسق؟ نعم على الراجح من أقوال أهل العلم بأن هذا جائز. كذلك من المخالفات في فترة الخطوبة اجتماع الرجال بالنساء كل مجتمع في مكان واحد عشان ايه؟ والمرأة زوجها بيضج بقاله 7-8 سنوات ولا 7-8 شهور ولا 7-8 أسابيع أن المرأة لا تتزين في بيتها، تقابل الزوج على باب الشقة وهو بيضرب الجرس بمريالة المطبخ والبصل والثوم، وأول ما تيجي خطوبة واحدة صاحبتها ما شاء الله ملكة جمال، حتى يقول هي مين دي؟ دي زوجتي، مش معقول، ما أعرفش إن زوجتي بهذا الجمال وهذا الرونق وهذه الحلاوة. هذا أمر صعب جدا يا إخوان. فالمرأة تبقى طالعة الخطوبة متزينة كأنها في ليلة عرسها ولابسة سواري، مصيبة سودة دي. أين هو الدين يا عباد الله؟ يا رجال، ما أنت ما أنتش غاريان على زوجتك؟ فيش عندك غير على محارمك؟ هذه دياثة أن تسمع لمراتك تضع البرفان وتحط مش عارف ايه وتعمل حواجبها وتلف الطرحة مش عارف سبنج بوب وتعمل مش عارف ايه، هذه مصيبة يا إخواني. يا إخواني اتقوا الله عز وجل، هذه مرأتك رأيت منها ما لم يره الوالدين بعد سن البلوغ، ما ينفعش. ومن كذلك برضو من المخالفات اجتماع الرجال مع النساء، كل قاعد وكل واحد قاعدين على الترابيزة قاعدين ينظروا إلى بعض، واحد يقول ده اتنليلة في حظنا الهباب ما شاء الله على ضحكتها، ده الأمر مراتي قاعدة زي مخبر أن الدولة في البيت ليه، وواحد يقول نفس الكلام ده اتنليلة في حظنا الهباب. أعوذ بالله، ستأتي بالمصائب. وكم من حالات زنا حدثت بمثل هذا الاختلاط الذي هو بين الرجال والنساء. هذه بعض المخالفات التي تحدث في فترة الخطوبة ينبغي لنا أن نبتعد عنها من أجل أن تكون فترة الخطوبة فترة طيبة مباركة، وهي التأسيس للحياة الزوجية. نستكمل إن شاء الله تعالى بقية الموضوعات التي تتعلق بالخطوبة في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.